مكروه، لكن الدف لا الطبع، الدف اللي ليس له إلا وجه واحد، هذا جاءت من السنة وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينكر ولا يقام عن المكان الذي هو فيه. لكن إذا كان فيه موسيقى أو طبول فلا بد من الإنكار أولا، فإن أبوا فالواجب الخروج من المكان، ثم من الأحسن الخروج حتى من القصر إذا أمكن، هجرا لهؤلاء الذين أصروا على معصيتهم. وإذا كانت المرأة المدعوة تعلم أن هذا سيكون فلا تذهب أصلا، لكن أحيانا ما تدري إلا وقد وقعت في هذا. نعم، لا التوزيع هذا طيب، توزيع الكتبيات النافعة الصغار أو الأشرطة النافعة هذا طيب جدا ويشكرون عليه إن شاء الله مخلوق. ورأيت في نفس المكان، ورأيت بعض الناس إذا وجه الدعوات البطاقات الدعوة وضع فيها كتيب وشريط. جزاك الله خير يا شيخ. في سؤال بالنسبة للمسافرين، في بعض الأحيان نأتي إلى صلاة المغرب نية جمع تقديم، فنرى الجماعة تصلي مثلا العشاء ونحن نريد المغرب، جمع تأخير عفوا، ففي الحالة يكون فيه إشكال في حالة أنهم يتمون 4 ركعات ونحن نريد 3 ركعات وغيرها ومشابهة من الحالات. صحيح، هذه ما في أشكال، حلها أن تدخل معهم بنية المغرب، فإن دخلت من أول ركعة فإذا قام الإمام للرابع اجلس وقرأ التشهد وسلم وادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن أدركتهم في الركعة الثانية سلم معهم لأنك صليت 3، وإن أدركتهم في الركعة الثالثة تأتي بركعة، وهذا المجرد، هذا هو الحل ولا فيه شرش كذا. يمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد، في عادة موجودة عبارة عن إقامة وليمة شيخ عن طريق تصيد الأخطاء، يعني في مجلس من المجالس مثلا عندما يقع خطأ من أحد الناس يقال مثلا عليك حق مثلا، وعندما يحدث تنازع شيخ يلجؤون إلى شخص ثالث يفصل في القضية ويقال هل يكون عليه حق أو لا، فحكم هذا سؤال عن بارك الله. نعم، أدخلت يوم ما في سؤال، والحيلة في العلم ما فيها بأس. أما الأول فأرى أنه من أكل المال بالباطل، يعني أني أسمع أنه إذا قال يا محمد وهو اسمه عبد الله قال عليك حد بأي شيء، السهو يكون من كل إنسان، وربما نفس الذي قال يا عبد الله لمن اسمه محمد أو يا محمد لمن اسمه عبد الله ربما هو يكون هو اللي تقصد علشان يكون عليك حق ويضحكون عليك. أرى أن هذا من أكل المال بالباطل، وما الذي حصل؟ فالعدول عنه لا شك أبرع للذمة وأحوى. أما إذا تنازع شخصان ثم يعني اصطلح أن يصلح بينهما شخص ورأى أن أحدهما ظالم وأنه لا يسمح صاحبه إلا أن يصنع وليمة، فأرجو أن لا يكون به بأس، بشرط أن لا يكون هذا على وجه الإلزام، أو أن يكون بدلا عن حكم الله كما يوجد في بعض القبائل، لأن هذا محرم ولا يجوز. نعم، الحمد لله. شيخنا، في شبهة يقولون أن رسم القرآن الحالي أو جاء عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غير منقط، والآن موجود الرسم الحالي منقط، فيقولون أن هناك يعني تلاعب والعياذ بالله في قضية كيف عرف التاء والباء والثاء، فكيف الرد عليهم شيخ بهذا؟ يعني أن الرسم حالي منقط ومشكل، صحيح، وعندما نزع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. نعم، فيقال يعني أنها كيف ميزوا بين هذه الأحرف؟ نعم، هو أولا بارك الله فيك نرد على هؤلاء، إن القرآن لم ينزل مكتوبا كالتوراة، التوراة نزلت مكتوبة، القرآن نزل بالسماع بالصوت، فهمت؟

كما قال في آية أخرى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه مثلها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية هنا بمعنى التوفيق لا بمعنى الدلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل الخلق كما قال تعالى: وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم. لكن ما بيده أن يخلي الإنسان مهتديا، ما هو بيده. ولهذا حرص غاية الحرص على أن يختم الله تعالى لعمه أبي طالب بكلمة التوحيد، ولم يتمكن. أبو طالب كلنا يعرف ما له من أياد ونصر من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحوطه ويذب عنه بقوله وفعله، معروف. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على أن يهتدي. أتى إليه وهو في سياق الموت وقال له: يا عم، يا عم، هل لفظها الرقيقة، يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش، وجليس السوء كله سوء، فكان الرسول يقول: قل لا إله إلا الله، وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما ملة عبد المطلب؟ اللات إله والعزى إله ومنات إله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر ما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب: اللهم أحسن خاتمتنا يا رب، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أتدرون ماذا حصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس وفاء بالمعروف، أشد الناس وفاء بالمعروف لا شك. كافأ عمه وشفع له عند الله، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهما في رجليه ودماغه على بدنه يغلي منهما، ما بالك عارف في بطنه وصدره، أشد وأشد لأنه أقرب إلى النار، نسأل الله العافية. فكان في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام جزع وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. يعني جزع من فعل أبي طالب وامتناعه، لا من قدر الله، قدر الله وراض به لا شك. لما قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، اسمعوا من الذي نزل. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله عن شيء آخر، ورد استغفار رسول، لا تتعجب، استغفار إبراهيم، استغفار رسول من الرسل من أولي العزم لأبيه، أجاب الله عنه فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله إيش؟ تبرأ منه، إن إبراهيم لأوام حليم. ولهذا لا يجوز لنا إذا علمنا أن أحدا من أقاربنا أو أصدقائنا مات وهو لا يصلي، لا يجوز أن نستغفر الله له. لو فعلنا هذا لخرجنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، لأن الله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإذا علمت أن أباك أو أخاك أو أبناك مات وهو لا يصلي، لا تستغفر له. أتريد أن تحاد الله، أن تضاد الله في قدره؟ إن الله قضى على الكافرين أنهم في النار، ولا أحد يستغفر لأحد من المشركين أبدا. واضح الآن؟ طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي الخلق إلى الحق، بمعنى يدلهم عليه، ولا يستطيع أن إيش؟